الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: هل وجهك كذا شوي؟ نعم. ومن غطى رأسه بملاصق فدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المحظور ايش؟ الرابع؟ هذا الثالث. الثالث؟ نعم. الأول حلق الشعر، الثاني تقليم الأظفار. نعم. يقول الثالث: ومن غطى رأسه، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، يعني لزمته الفدية. والفدية عندهم هنا يعني في محظور اللباس وتغطية الرأس، الحقوق بفدية الأذى، يسمون هذا كله فدية الأذى. والأصل في فدية الأذى هي الفدية عن حلق الرأس، هذه هي الأصل. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الفدية سموها فدية الأذى، وقالوا إنها تجب عن كل ما المحظورات التي علتها الترفع، كاللباس وتغطية الرأس والطيب. هذه ثلاثة، واثنين صارت خمسة، كلها الواجب فيها الفدية، فدية الأذى، وهي أحد الأمور الثلاثة. فهنا يقول: ومن غطى رأسه فدا. فتغطية الرأس، وهذا حكم مختص. المحظورات منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، محظورة في حق الرجال والنساء، ومنها ما يختص بالرجال، وهذا أحده. يعني في حلق الرأس مثلا أو تقليم الأظفار، هذا محظور في حق الجميع. أما تغطية الرأس فهذا محظور مختص بالذكور. والدليل على أن هذا محظور أو أنه مما ينهى عن المحرم أو يحرم على المحرم، أظهر دليل في هذا ما جاء في قصة الرجل الذي وقصته راحلته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ذوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه. ولا تحنطوا أو لا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما حديث ابن عمر الذي في أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص أو القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين إلى آخره. فهذا لا يدل على يعني حكم تغطية الرأس، لأنه خص النهي في أشياء معينة من اللباس، كما أن القميص مما ينهى عنه المحرم. لكن هل ينهى المحرم عن تغطية بدنه؟ بدن الرجل هل تجب تغطيته؟ يعني الإنسان يعني بدا ظهره أو كتفه أو صدره؟ لا، فالنهي عن تغطية الرأس هو مأخوذ من حديث ابن عباس في قصة الرجل. ومن غطى رأسه فدا، وقالوا إيش ومن غطى رأسه وإيش؟ ومن غطى رأسه بملاصق، بملاصق بملاصق يعني بغطاء يلتصق بالرأس، مثل العمامة والطاقية ونحوهما مما يلبس على الرأس ويلتصق به. فخرج بقوله بملاصق من غطاه بغير ملاصق بعيد، مثل المظلة الشمسية أو يعني لو ظلل الإنسان على رأسه بكساء يرفعه أحد على رأسه يظلله. فهذا قد ورد أنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني ظلل عند رميه للجمرة. فهذا في تغطية للرأس نوع تغطية، من ظلل من فوق ما يقال إنه غطى، لكنه يشبه تغطية الرأس، لا هو يعني تظليل للرأس من بعد. فلهذا قالوا بملاصق، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، يعني وجبت عليه الفدية وهي أحد ثلاثة، وجبت عليه فدية الأذى وهي أحد الثلاثة المذكورة في الآية وفي الحديث. نعم. ولو شال بقشة على رأسه، لو شال إيش معنى شال بقشة؟ يعني بقشة بها يعني لا، هذا ما يقال إنه خطى رأسه، هذا شال يصل العلم إنه لو حمل شيء على رأسه ما حمله ليغطي رأسه. نعم. نعم. ومن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا. حتى كلمة يعني هنا وإن لبس ذكر مخيطا، كان المفروض قوله ذكرا أيضا تراعى في المحظور السابق، وإن غطى ذكر رأسه بملاصق، لأن المرأة تغطي رأسها فلم تنهى عن ذلك. فكان من المناسب أن يعبر في موضوع أو في محظور تغطية الرأس كما قال هنا، وإن لبس ذكر خرج به المرأة، فالمرأة تلبس أنواع الثياب، تلبس الدروع، القمص، السراويل. فيقول وإن لبس ما ذكر مخيطا، هنا مخيط تحتاج إلى تفسير، ما المراد بالمخيط عندهم؟ المراد بالمخيط ليس المراد به ما فيه خياطة مطلقا، فلو اتزر بقطعتين من الكساء أو من القماش بقطعتين قد خيط أحدهما بالآخر لم يمنع بذلك، جائز. لكن المراد المخيط الذي تجري العادة بلبسه ويخاط على قدر البدن أو على عضو من أعضائه، القميص وما في معناه كالفنيلة وما أشبه ذلك كله كالجبة والكوت، كل هذه كلها تندرج في قوله مخيط. والسراويل والشراب الجوارب والقفاز على اليدين كلها داخل في قول. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس، فسأله عما يلبسه المحرم فأجابه بما لا يلبسه المحرم. قال العلماء وهذا من الأسلوب الحكيم، فهو سأل عن ما يلبسه المحرم فعين له المنهي عنه، أما ما يباح له لبسه فهذا لا حصر له، ما في حصر. المحصول لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس. القمص معروفة، هي الثياب التي نعرفها، هو ما يلبس على البدن وتكون له أكمام، وفي معناه ما أشبه. والبرنس فسروه بأنه لباس يغطي البدن وله طرف يكون على الرأس، والعمائم معروفة، ولا البرانس ولا الخفاف ما يلبس على الرجلين وفي معناهما الجوارب. ولا الخفاف ولا السراويل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: إلا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فإذا كان الخف طويل يغطي الكعبين فإنه يقطع إذا لم يجد نعلين. من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذه مسألة فيها نزاع، لأنه جاء في حديث ابن عمر التقييد بالقطع، وفي حديث ابن عباس حين خطب عليه الصلاة والسلام بعرفة قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد الخفين من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. فمن أهل العلم من جعل حديث ابن عباس ناسخا لحديث ابن عمر لما دل عليه حديث ابن عمر من القطع، ومنهم من جعل حديث ابن عمر مقيدا لحديث ابن عباس. والآن الخفاف والكنادر الدارجة هذه التي على يستعملها الناس هذه مقطوعة لا تغطي الكعبين. فمن يرى أن حديث ابن عباس ناسخ هذه جائزة عنده في إطلاق، ومن يرى حديث ابن عمر مقيدا يقول لا، هذه خفاف مقطوعة، خف يغطي القدم كله إلا أنه مقطوع. فهذا هو المحظور الرابع. تقول والله إن ما يعني هذا يختاره شيخ الإسلام، ولكن ما هو ظاهر لي كثيرا، يعني أرى أقل شيء الاحتياط ألا تلبس الكنادر، لا تلبس الكنادر الجارية المعتادة دي اللي تغطي القدم كله، تغطي الأصابع وظهر القدم وتغطي القدم، إلا أنها لا تغطي الكعبين. يرجحون النص بأن الرسول خطب بذلك، ومعلوم أنه يعني في الجمع العظيم، وليس كل أحد يعني عالم بحديث ابن عمر، ولكن هذا في الحقيقة قاعدة النسخ المعروفة أنه لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين، ما هما؟ ألا يمكن الجمع، والعلم بالتاريخ. التاريخ هنا معلوم ماشي، لكن الجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد. الله المستعان. قال هذا نعم وإن لبس مخيطا فذا هذا مطلقا، وإن لبس مخيطا فذا هذا مطلقا ولا يقيد. يستفيد بالحاجة؟ يعني لو احتاج مثلا يلبس السروال مثلا، هذا الحديث فيه من لم يجد إزارة فليلبس السراويل، يعني ما عليه فدية، ما عليه. نعم. يصير مثل حلق الرأس مثلا ما يقاس عليه، لأنه حينما حلق رأسه لا لا، هذه أصلا وجوب الفدية في هذه الأشياء على قياس، كل قياس في قياس، فما يصلح لنا نطور القياس على قياس ونرتب عليه كل ذلك. نعم. وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. يقول وإن طيب بدنه، نعم، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو ادهن بمطيب إلى آخره، يقول فدا. هذا راجع إلى أن المحرم يحرم عليه الطيب في بدنه وثيابه، وهذا شامل لأنواع الطيب، وهذا مأخوذ أيضا من قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فمات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروه ولا تمسوه أو تقربوه طيبا. وأخذوه أيضا، أخذ من حديث ابن عمر ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس، قالوا هذا أيضا، والزعفران والورس نوعان من الطيب. ثم فمن محظورات الإحرام الطيب، فيحرم على المحرم أن يتعمد الطيب في بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب. الدهن بمطيب هو ما يقال له طيب، لكن هذا مطيب، ومن الدهن بمطيب فقد تطيب. مثل من يغسل بالصابون الطيب الممسك، هذا إذا غسل به صار الطيب على بدنه، في بدنه، في يديه أو جسده. وهذا الصابون يعني درجات، فيها أشياء لها رائحة لكن ليست طيبا، ولا يبقى لها أثر طيب، ولا يصير في البدن طيب. ولكن فيها أنواع يعني يسمونها قديما ممسكة، ممسكة يعني فيها ما يشبه رائحة طيبة جدا. أغلب الدهون الآن طيبة، الدهون نعم، الكريمات اللي الآن خلاص الكريمات كلها طيب، طيب. ويقصد يعني الرجال والنساء يقصدون هذه الكريمات لما فيها من الطيب. لكن الصابون صلى الله عليه وسلم هل هو طيب؟ ما أدري عنك، يعني هل ما أدري، لا الصابون ما هو طيب، لكن أقول الدهن بمطيب. هل هو يدهن بالصابون؟ لا حول ولا قوة، ما هو لا أصل ما هو بالكلام في الدهن. دهن المطيب فيه طيب، إذن فمن استعمله الدهن بمطيب فقد استعمل طيبا. طيب نقول نعم. وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب أو شم طيبا إلى آخره. هنا مسألة مشهورة، وهو الطيب نعم يحرم على المحرم، لكن هل يحرم ابتداء واستدامة أم يحرم ابتداء؟ يعني إنسان قد أحرم وعرض له طيب، أو يعني تطيب بعدما أحرم بعدما لبى، هذا يحرم عليه بالاتفاق، يحرم على المحرم ابتداء الطيب، هذا لا إشكال فيه. لكن هل يحل له أن يستديم الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام؟ هذه مسألة نزاع، والصحيح هو أنه يجوز استدامة الطيب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وتقول: كأني أنظر إلى مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسك هو ما تطيب به قبل أن يحرم، يعني قبل أن يشرع ويدخل في النسك، وهذا هو الصواب. وأما قصة صاحب الجبة الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اغسل عنك الخلوق، أحرم في جبة وفيها خلوق، فالصحيح أنه إنما نهي عن الخلوق لأنه طيب له لون، والرجال ينهى الرجل عن التطيب بما له لون. من اغسل عنك الخلوق، فالصواب هو أن الذي يحرم على المحرم من الطيب هو الابتداء، ابتداء الطيب. أما استدامته فدلت السنة الصحيحة من فعله عليه الصلاة والسلام على جواز ذلك. نعم، إيش بعده؟ المسجد الحرام الآن زودت بصابون، هذا له رائحة. خلاص اتركه، اتركه. كان الشيخ ابن تيمين قال لا يعد من الطيب المحرم. وشو؟ الشيخ محمد إيه؟ يقول لا يعد من الطيب. وشو الصابون؟ ولو هو مطيب. طيب وش قال على أو الدهن بمطيب؟ ها؟ وش قال في الدهن بمطيب؟ وش قال فيه؟ قوله: أو الدهن بمطيب، أي مسح على جلده بدهن فيه طيب، فإنه لا يجوز، لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته. نعم. هذا بشرط أن يكون هذا الذي ادهن به قد ظهر فيه رائحة الطيب. إيه، ظهرت فيه رائحة، يعني ما ظهرت ما وجوده كعدمه. نعم. بقي النظر إلى أن بعض الصابون له رائحة، هل هي طيب أم هل هي طيب أم هي من الرائحة الزكية؟ الظاهر الثاني. لا، هذا مختلف. بعضه بعضه، بعضه طيب. فالشيخ يعني أجمل في هذا. الصابون هل هو على درجة واحدة؟ مختلف. ها؟ مختلف. كله رائحة زكية، ما هو كله. في شيء حول ولا قوة. اللوكس و. إلا إيش؟ اللوكس. خلاص اللوكس. كامل. هذه كلها طيب، من فقط رائحة زكية، ما بقي. لا طيب فيها. أحسن الله. والله هذا اللي يظهر. طيب يعني. والله هذا اللي عندي إنه ما ينبغي استعماله. في صابون لا ضعيف، لكن اللي تسميه لوكس هذا على اسمه لوكس. أصلا مذكورا فيه طيب، يعني مذكورا موضوع فيه طيب. لا لا، قلنا يعني نعرفه. مصنع فيه مادة عطرية. لا عطر، عطر طيب، لكن فيه أشياء رائحة تصدق، فيه فواكه. أقول فيه رائحة فواكه بعض اللي فيه ريحة برتقال ولا نحو أو ورد أو نعناع، يعني ما يبقي. أحسن الله إليك. بالزعفران. نعم. القهوة تنهى عنها بالزعفران. وإيش؟ القهوة إذا كانت بالزعفران. إيه. ينهى عنها في المحرم. إيه، ينهى عنها. كيف هذا الصوابين اللي فيها الروائح الجميلة؟ يعني تريد أن تقول إن هذه أولى أو مثلها. طيب الشيخ وش قال في القهوة؟ وش ضابط الطيب ده؟ طيب الطيب اللي هو طيب يعني يقصد للتطيب، يعني مثل الصابون اللوكس انا اقصده اني اطيب بدني. الطياب الفرنسيه هذه ما ادري وش الفرنسيه هذه بعد كولونيا تقصد الكولونيا؟ اي نعم، واحده الكولونيا ذي لها رائحه فواحه بس هذه طيب، والله انها طيب ويقصد للتطيب. هل كلون يا جماعة؟ نعم. الله يعافيك يا عبد المحسن. ها؟ وش العود؟ العود فقط. يعني دهن العود والمسك. لا لا لا لا لا لا كله كله نعم نعم. بعض الصابون يقصد للتنظف وبعضه يقصد للتنعم. خلوه يكفي يكفي ما تنتهي الشقشقة هذه. مسألة القهوة التي فيها الأمور درجات، حلال بين وحرام بين وبينهم يعني الشيء اللي فيه اشتباه تركه. الحمد لله فقد استبرأ لدينه وعرضه في كل الأشياء، فيها حلال بين وحرام بين وبينهم أمور مشتبهة تشتبه، يعني هي من الحلال ولا من الحرام، هذا تركه، لأن ترك مباح أو من فعل محرم. صلى الله عليكم. القهوة الشيخ الكراهي يقول فيها إذا كان بقي رائحة للزعفران فينهى عنه وإن لم يبقى له ريحة. خلاص على المناط الرائحة والله يحطونه علشان النكهة اللي فيه، أما إذا صار لون فقط شوف إن كان لون فقط فلا خلاص راحت ما في شيء اضمحل. لا أحسن الله عليك. تطيب الثوب قبل الإحرام قبل الإحرام هذا مشكل عند أهل العلم، مشكل لأنه إذا طيب قبل الإحرام فإنه يأخذه ويفصله، عندهم تفصيلات وأنه يصير معناه أنه إذا أبعده ما يرده، يعني لا طيب الإحرام قبل الإحرام، قبل الإحرام لا تحط على رداءك، إذا طاح منك صار فيه إشكال، إذا طاح منك لأنك سترده. والطيب اللي على الحجر الأسود يا شيخ لا لا لا لا تمسه، لكن ما يصير هذا عليك إلا صار تو مصوب عليه، أما مجرد ما في إلا رائحة يصيرون يمسحونها اللي قبلك يمسحون كافينك. طيب عندك فوائد يا محمد عند الشيخ محمد؟ ها أقول الصابون يشكل دائما، والله الصابون اللوكس على ما قالوا الجيد اللي يقصد لطيب رائحته يقصد التطيب، يصير الله أنا أعرف أن فيه أشياء جيدة. نعم نعم نعم. وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو شم طيبا، هذه شم طيبا يعني متعمدا، أما شم طيب يبي تنفس تنفس ودخل سوق الأطياب ولا صار إلى جواره متطيب يبي يشمه، لكن كونه يستنشقه يتعمد استنشاقه يتمتع يعني هذا نوع من وفي النفس لأن الغاية من الطيب ما هو التمتع بالرائحة، التمتع بالرائحة، فلهذا ألحق العلماء شم الطيب بالطيب بالتطيب، فلا تتعمد، لكن مع ذلك قال بعض العلماء إنه إذا شمه لا للتلذذ، واحد بيشتري طيب فيحتاج إنه يشمه بيعرف ما شم للاستمتاع به والتلذذ وكذا، يعني شم يعرف الطيب هذا فيها كلام يعني. نعم. أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه، تبخر بعود البخور العود هذا لأنه طيب، ولهذا لما تحلل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل ذكروا من آثار التحلل قالوا إيش سطعت المجامر، خلاص ولعوا سطعت المجامر. نعم نعم. أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، فدا يعني عليه الفدية، وهذا كله قياس لتغطية الرأس، كل المحظورات هذه مقيسة على حلق الرأس، كل ما مقيس على حلق الرأس بناء على تعليل النهي عن حلق الرأس لما فيه من الترفه، فتصبح المسألة يعني كلها يعني احتياط، ما هو بظاهر يعني التعليل بالترفه كما تقدم من تنبيه الشيخ التعليل بالترفه فجعلوا تغطية الرأس ترفه في ترفه لباس المخيط في ترفه والله ما أدري يعني لباس الثياب المعتادة يعني يريح الإنسان في ما هم مثل الإزار والرداء اللي ما يعني ما هم المعتاد لباس القميص و يعني هي أجمل القميص ونحوه والعمامة وإن ها يقول فدا في كل ذلك إيش بعده وإن قتل صيدا بس كيف على هذا ما أنت عدى قل لنا وش قال الشيخ على شم طيبا نعم فطيبة في بدنه ساحة طيب على المكية على فوق الإحرام هذا طبعا طيب قبل الإحرام مساحة طيب أصاب الإحرام الله أعلم يظهر أنه نرجو ألا حرج لأن لا حرج ما دام تطيب والرسول يعني الطيب أحيانا من هذه بعض الأنواع يسيل إما بطبيعة أنه مائع زيتي أو أنه يسيل مع العرق فأرجو ألا حرج إن شاء الله ما في شيء نعم قوله أو شم طيبا أي تقصد شم الطيب فإنه يحرم تقصد لاحظ الشيخ تقصده نعم للتلذذ به نعم أي تقصد شم الطيب فإنه يحرم عليه ذلك ولكن هذه المسألة وهي شم الطيب في تحريمها نظر لأن الشم ليس استعمالا ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفا من المحذور الذي يكون بالتطيب أما شمه ليختبره مثلا ليختبره هذا نص على ابن القيم ذكره نعم ليختبره مثلا هل هو طيب جيد أو وسط أو رديء فهذا لا بأس به وهذه المسألة لها ثلاث حالات الحال الأولى أن يشمه بلا قصد الحال الثانية هذه ولكن ما تعمدت قلوبكم ولا جناح عليكم فيما أخطأتم نعم الحال الثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفه به بل ليختبره هل هو جيد أو رديء طيب الثالثة الحال الثالثة أن يقصد شمه للتلذذ به فالقول بتحريم الثالثة وجيه وهذه فيها خلاف فقال بعض العلماء إن شم الطيب ليس حراما ولا شيء فيه لأنه لم يستعمله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحنطوه وقال لا تلبسوا ثوبا مسه زعفران ولا ورس والشم لا يؤثر في الثوب ولا البدن بس العلماء ينظرون إلى الغاية يعني الشم هو والتلذذ بالطيب هو الغاية من التطيب الغاية من التطيب الاستمتاع به طيب غيره وأما القول بتحريم الثانية فغير وجيه بل الشم بل اترك شوف مسألة أن تطيب بيته نعم على بدني أو ثوبي الشيخ وش قال أو تبخر بعود ونحوه البدن أو اللي قبلها نعم وإن طيب بدنه أو ثوبه بدنه هذا ظاهر بدنه أو ثوبه هذا هو المحظور الخامس من المحظورات وهو الطيب وليس كل ما كان زكي الرائحة يكون طيبا فالطيب ما أعد للتطيب به عادة وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل طيب. نعم. ثوبه بس عطنا فإن تطيب نعم. رح نتكلم نعم. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعده. قال لا تلبسوا ثوبا نعم. ما استوزع بعده لا نعم فإن طيب بدنه أو ثوبه نعم والطيب هنا يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي صدره وفي ظهره وفي أي مكان من يعني بدنه يعني هذا قول بدنه نعم. يشمل الرأس واللحية والصدر والظهر كل شيء. نعم. أو ثوبه. أو ثوبه ما كان نقرأ ال. عندك يا محمد؟ ماذا ما تكلم على ما تطيب الثوب؟ ها؟ لا لهم فيها كلام. خلنا نشوف الشيخ البليهي. نعم. قوله أو ثوب الشيخ البليهي. قوله أو ثوبه يحرم ذلك وهو قول أكثر العلماء خلافا لأبي حنيفة لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب إلى أن قال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة ما تصنع في حجك. متفق عليه. انت ما قال انت ما في تفصيلات. خلنا نشوف حاشية بن قاسم. فيها منسك الشيخ الشنقيطي لو كان يوجد توجدونه معكم لكن أدرى. نعم ذكر. لا ما تفسير سورة الحج. تفسير سورة الحج يعني أفاض كثيرا في أحكام المناسك ومنها المحظورات. في الحاشية. نعم. حاشية القاسم. القاسم نعم. إيه. وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما فدا. لأنه يعد متطيبا بواحد منهما ولو من غيره بإذنه أو سكت ولم ينهه. ويحرم عليه لبس ما صبغ بزعفران أو ورس لما تقدم ما صبغ بزعفران أو ورس. نعم. لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولبس ما غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه والجلوس والنوم عليه. فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه فلا. وإن تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته مهما أمكن من الماء وغيره من المائعات، وإلا فمن الجامدات كحكه بخرقة وتراب، وله غسله بنفسه ولا شيء عليه لملاقاة الطيب ببدنه، والأفضل الاستعانة على غسله بحلال. بإيش؟ بحلال. إيه بحلال. نعم. بمحل. نعم. إنسان يخلي يغسل. لا يغسل بنفسه ولا حرج عليه. انتهى. يقول قال أو استعمله الطيب في أكل أو شرب. قال في الحاشية يظهر فيه طعمه أو ريحه فدا. طعمه معتمد. هل كان في الرائحة؟ وجود الرائحة بس. قال لأن الطعم مستلزم الرائحة. لا ما هو بلازم. والرائحة هي المقصود. لا إذا كان مستلزم الرائحة قل وجد رائحته بس. وجد طعمه أو رائحة. نعم. قال في المصاف بلا نزاع أعلمه لأنه استعمال المطيب أشبه شمه حتى ولو ذهبت رائحته. حتى يقولون لك إشارة للخلاف مثل المتوسط عندهم، مثل لو إشارة للخلاف القوي وإن إشارة للخلاف مرجوح وكذا. قولوا حتى كان إشارة للخلاف المتوسط. وهو الأشبه يعني إيجاب الفدية في هذه الأشياء فيها، لأن يعني الفدية وجاءت في حلق الرأس بس. يعني يكفي أننا يعني جاء النص بالتحريم ولا جاء الرسول يعني نص على شيء من هذه في الفدية إلا في حلق الرأس جاء في الكتاب والسنة، وتحريم هذه المحرمات ليس بالقياس، تحريم هذه المحرمات ليست بالقياس، هذه المحرمات تحريم تغطية الرأس وتحريم اللباس المخيط ليس بالقياس بل بالنصوص، والذي نص على تحريم تغطية الرأس لم يأمر فيها بفدية، فالأظهر عندي أنه لا تجب الفدية في هذه المحظورات المذكورة. الشيخ محمد له تعليق على موضوع الفدية في هذه الأشياء، عندكم شيء ترجيع ولا؟ أنه طيب. أحسن الله إليك يقول أنه يعني لو أفتوى الناس بعدم الفدية لا تهاون، بعدم الفدية لا تهاونوا يعني، فلو أننا ألزمناهم علشان ما يستهين الواحد منهم يعني بالكتاب المحظور، لا هذا رأيك هذا ما رأيته هكذا يعني الأحوال تختلف لا يعني نظرا إلى أن أهل العلم قالوا بذلك صعب، أقول يلزم الناس بواجبات ما أوجبها الله عليها. الحاجة قال في رواية يباح شرب الريحان والنرجس والبنفسج والورد ونحوها، قال في المبدع فأختاره أكثر الأصحاب وهو قول عثمان بن عباس رضي الله عنه. يعني الظاهر شمها يعني الأشجار نفسها تشم النعناع ولا طيب. طيب بعده وش الوقت؟ الآن تقريبا ونص، باقي كم؟ 10 دقائق. ها؟ نعم 12-13 دقيقة. لا بس نبي نقف على عند الصيد. محمد من أبو أيوب؟ في شيخ أسئلة شيخ نعم نعم شيخ علي بخلاف من هو علي؟ تفضل. هذا سائل يقول ما حكم لبس الإحرام الذي قد خيط جانباه ووضع فيه تكة؟ لا أرى هذا قريب من السراويل. نعم هذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم بنسبة الطيب الفرنسي كالكولونيا وما أشبه ذلك؟ هذا أنا أقسمت عليه. نعم. وهذا سائل يقول غسل الإحرام بالصابون أو المنظفات قبل الإحرام به جاهز، نص على أنه يسن الإحرام بثوبين نظيفين جديدين أو غسيلين مغسولين، تنظيف الإحرام طيب. نعم لكن لا بطيب. نعم. وهذا سائل يقول إذا لبس الإحرام وكان فيه رائحة غسيل الصابون فما الحكم في ذلك؟ يعني الأمر واسع إن شاء الله، الإحرامات أو الإحرامات ما يتوصل بالصابون اللوكس ما قلت. نعم. وهذا أيضا له سؤال آخر يقول ما هي وسائل الثبات على الدين؟ إيه هذا سؤال عام، وسائل الثبات على الدين الإقبال على تدبر القرآن وسنة الرسول وصحبة الأخيار والمحافظة على فرائض الله والاستكثار من النوافل والتوجه إلى الله بسؤال الثبات. نعم. وهذا سائل يقول رجل تزوج امرأة ثانية وبعد ثلاثة شهور وجد أنها لا تناسبه وطلقه، والمرأة حزينة ولا تتحمل الطلاق، واقترحت له أن تبقى معلقة وتتنازل عن كل واجب كل حقوقها كالإنفاق والمبيت، واستدلت بقصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها، هل يجوز لها ذلك وما نصيحتك له؟ يجوز لها ذلك، هذا اختيار على نفسها، يعني مسكينة، يعني ترى لنفسها من مصلحتها أن تبقى ذات زوج يدخل ويخرج عليها ولا تعدم شيء من إحسانه، ولا تبقى مطلقة أرملة بائسة. ظروف الناس تختلف، لا حول ولا قوة إلا بالله، ينبغي لزوجها أن يرحمها وأن يعطف عليها، وأن يعني لا تعدم منه، وإن تنازلت عن النفقة فالكريم لن يعني يقطع إحسانه إليها، الكريم لا يقطع، وإن تنازلت عن النفقة فسينفق عليها ولو بقدر. اللهم استعان. نعم نعم. وهذا سائل يقول: رجل يمسك بقضيب من رمان ويضمه إلى صدره من طرفيه ويمشي الهوينة، ثم يقول إن هنا يوجد ماء أو هنا لا يوجد، والمعلوم من هذا يقول يعني كأنه تفرس في وجود الماء، أن هنا يوجد ماء وهنا لا يوجد، المعلوم من هذا الرجل أنه يصلي وعلى صلاح في المعتقد وفي الدين، السؤال: هل هذا الفعل جائز ولا ينكر عليه؟ والله هذا مشهور أن فيه من الناس من له يعني فراسة في طبيعة الأرض، وما نقول يتكهن، نقول أنه يتخرص أو أنه ويصيب ويخطئ، لكن يمسكه بعود الرمان، هذا هو اللي فيه الشبه. ما علاقة عود الرمان فعندي إن هذا يعني لا يؤمن إنه عنده يعني تلبيس أو عنده يعني يا كذب يا تكهن من قريب. نعم. وهذا سائر يقول: عود الرمان هذا الذي ما أجد الوجه استصحابه، أما كونه يعرف وينظر إلى طبيعة الأرض ولهم فيها تجارب، يسمونه بعضهم يسمى الصنات، يتنصت. نعم. وهذا سائر يقول: عندي مال وصلني لأعطيه شخصا حواله عن طريقي، فهل لو اشتريت به سلعة ثم بعتها وربحت قبل أن أوصل المبلغ لصاحبه؟ لا، ما لك حق تتصرف فيه، ليس لك أن تتصرف فيه إلا بإذن، بإذن الذي أعطاك أو بإذن الذي أرسل إليه. نعم. ثم يسأل يقول: من عليه ديون هل يأخذ من الزكاة لو أعطي لحاجته؟ إيه، إذا كان لا يجد وفاءً، يعني ليس عنده أموال وعقار يبيع ويقضي دينه، فنعم. والغارمين، الغارم هو من عليه دين، إما لإصلاح ذات البين أو لفقده. نعم. وهذا سائل يقول: رجل فرنسي الجنسية مقيم هنا يريد السفر إلى فرنسا لكي يأخذ أمه ويصاحبها إلى الرياض، بينما هو خائف أن تمسكه الشرطة هنالك أو يمنع من الرجوع إلى الرياض، هل يجوز له في هذه الحال أن يترك أمه تسافر وحدها إلى الرياض؟ أحسن الله إليكم. لا، لها ضرورة، أقول أرجو أنها ضرورة. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز استعمال العطور التي تحتوي على كحول؟ هذا السؤال يعني ما هو عن خصوص المحرم، هذا يسأل عن استعمالها لغير المحرم. نعم. استعمال العطور التي فيها كحول ينبغي تجنبها. نعم. وهذا سائل يقول يطلب توجيهكم طلب توجيه لأبوين من فرنسا، وقعت ابنتهما في الفاحشة وعمرها 16 سنة مع ابن جار لهم. نعم. ولم يترتب حمل، ضرب الولد حتى أدخل المستشفى، وقام الوالدان ضرب الولد. ولو فيه في فرنسا؟ في فرنسا. نعم. ضربه. نعم. ضرب الولد حتى أدخل المستشفى، وقام الوالدان بطرد ابنتهما من البيت وهي عند خالتها. هل في طرد البنت من البيت مصلحة؟ وهل من توجيه؟ لا، ليس فيه مصلحة. لا، لها عليها التوبة، يأمرانها بالتوبة ويحافظان عليها. يأمرانها بالتوبة ويحافظان عليها. أما طردها فهذا يزيد الشر والفساد، هذا فيه إضاعة. بل عليهما أن ينكرا عليها، يعني ويغلظان الإنكار، ويأمرانها بالتوبة ويحافظان عليها. هذا هو الولد. نعم. ثم يسأل يقول: وهل ترون في تزويجهما مصلحة؟ وهل في ذلك شروط؟ إذا تابا فليزوج أحدهما من الآخر. نعم. انتهى. وفق الله الجميع. عندنا أبو أيوب. بقي خمس دقائق. نعم. قال مفهومه أن غير المناسك لا فدية به، وظاهره لا تحريم، هو إحدى الروايتين. والمذهب هذا من تقرأ؟ هذا طريقة محقق الحمد. ها؟ محقق الحمد الحمد محقق الزاد قابل حاشي. عطنا بس. ايه. فيه. والمذهب كما تركنا ومنتهى انه يحرم عليه الفدية. ايه. سدرك الشارع ذلك من كلام ما. المذهب الشيخ يقولون ان يعني من وضع المظلة عليه الفدية ويحرم. لا، ما يسمى من استظل بشمسية او غيرها لا يعد مغطيا لرأسه. الله المستعان. شيخ صلى الله عليكم، غير حلق الرأس بمحظورات الإحضار، ترون أن لا فدية فيه؟ أحفظ الفدية يعني، وهي بسيطة، فدية الأذى معي فيها فرصة صيام 3 أيام إن شاء الله، فيها أجر وفيها كفارة. صيام 3 أيام أو صدقة بسيطة، إطعام 6 مساكين. إيه، ولو بعد الحج. شيخ، ضابط المخيطة شيخ ما وضح؟ سبحان الله، ضابط المخيطة هو ما يلبس في العادة، ثوب، فنينة، سروال طويل ولا قصير، كل واحد. قال إن إحرام التنور هذا غير مخيط. إلا هذا شبيه للسروال كله، بس ما بقي لأنه لا، هذا رأي فيه نظر الله أعلم. نعم. السلام عليك شيخ، الحلاوة يستخدم للرائحة. شو؟ يأكلون حلاوة. لا. إيش؟ تعطير الفم يعني. لا، هذا ما هو بطيب، هذا في الغالب انه فيه رائحة زينة بس. مثل الشاي اللي بالنعناع وكذا. لا، ما فيه شيء. لا. بس ليش يقولون القفص الزعفران؟ الزعفران نفسه. الزعفران نفسه. ينهى عن المحرم، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسوا الزعفران او الورد. شيخ صلى الله عليك، الصابون شيخ رائحة ورود. شيخ، إيش؟ رائحة ورود، ورد كذا ورد كذا، هذا غالب الصابون شيخ. ما أنا عجبت خلاص، اللي فيه طيب ويقصد للتطيب به في البدن. تنظف يا شيخ، هو لما لا راح تدور هذا شيخ تنظيف، هو غالب ما يسمى غالب الصابين يا شيخ، وغالبها راح تدور. ما ادري وش الورود اللي عندك انت، الريحان وغيره، هل هذا طيب يا شيخ؟ المقصود انه الصابون عليه يقصد لتطيب البدن او تطيب اليدين او تطيب البدن ولا شيء. التغسيل شيخ تنظيف الازاله. طيب الصوابين مثل برائحه السدر، يعني ما هي انسب. هذا اترك المشتبه. نعم.